لكن كما قلنا كل يؤخذ من قوله هو يرد إلا صاحب هذا القطر، فصاحب القطر هو النبي صلى الله عليه وسلم. الحق أن نقول يعني لم يوافق الحق الإمام السيوطي في رد كثير من الحديث، تكلمنا عن صفات الله جل في علاه وأن صفات الله تنقسم إلى ثلاث صفات ثبوتية أو تسعين صفات ثبوتية وصفات سلبية. صفات ثبوتية التي ثبتت لله جل في علاه في الكتاب أو في السنة والإجماع أهل السنة، وهي على ثلاثة أقسام: صفات ثبوتية أزلية أبدية كالعزة كالعزة كالقدرة كالحياة السمع البصر، هذه أزلية أبدية يتصف الله بها جل في علاه أزلا أبدا، يمكن أن تصف الله بها أزلا أبدا. صفات فعلية هذه صفات متجددة، صفات تتعلق بالحوادث بالأسباب، هي متعلقة بالمشيئة ضابطها أن تضع قبلها إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. لكن القاعدة عندنا فيها أننا نعتقد أنها جميعا قديمة النوع حدثت أفراد. والصفة الثالثة هي صفة بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد يد عين صح، هي أنا كجسمي أنا كبشر بعض مني اليد صح، لكن إذا ذكر اليد لله فهي صفة من صفاته. كيف هي؟ لا كيفية. أنا أعتقد جميعا عشا لله ده وهم فظيع، هناك كيفية لكننا لا نعلمها. لما لا نعلمها؟ لأننا لم نرى الله صح، ولم يخاطبنا الله بكيفيته، ولم نرى أو لم نسمع أحدا رأى الله وخبرنا ذلك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف كيف هذه الصفة. صحيح ولا لا؟ الله قد أحاط بكل شيء علما ولا يحاط به علما سبحانه وجل في علاه. يعني قلنا صفات خبرية صفات كمال وجلال لله جل في علاه، هي خبرية تعرف عن الخبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال صفة حجاج قال السلطي منه ألف حجاج أي حجب فيها الخلق ولم يحتجبه. اقرأ الحديث الذي تقدم ألف حجاج، هذا حديث جاء والحديث هذا لم يصح، حديث ضعيف جدا ودونه ألف حجاب، ولكن هو يرفض الحجاب صفات الحجاب، وهي مسألة عظيمة جدا في أن الله جل وعلا جعل الحجاب إلا أنت حتى في يوم القيامة ترى الله متى أنت ما يمشي بالحجاب. قال هذا النص الذي ورده السيوطي جزء من حديث رواه سعد بن سعد مرفوعا ونصه دون الله 70,000 حجاب من نور أظلم. نعم، وهذا الحديث هذا الحديث حديث ضعيف جدا لم يثبت بحال، لكن نحن نعتقد اعتقاد اهل السنه والجماعه تضافرت الادله في الكلام على الحجاب وكلم الله به عن خلقه، ذلك هذه من عقيده اهل السنه والجماعه. قال النبي صلى في الحديث الذي في الصحيحين ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه، ثم قال حجابه النور. في روايه اخرى قال حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. وهذه من رحمة الله جل في علاه أننا لا صلنا الهلاك بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات يعني أنوار سبحانه جل في علاه سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه، وبصره ينتهي إلى جميع خلق إلى جميع خلق. وأيضا من الأدلة على الحجاب لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربك قال نور أنا أراه، طبعا رواية نور إني أراه رواية مغلوطة في وهم فيها، نور أنا أراه كيف أراه والحجاب بينه وبينه إيش النور، قال نور أنا أراه. وهذا كما قلنا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومع ذلك نحن نعتقد أن الله بائن من خلقه، بائن من خلقه لابد من اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا لأهل الحلول والاتحاد الذين يقولون الله في كل مكان وحتى فيك نعم، حتى في الحشوش نعم، أعوذ بالله من الخزلان، حتى قام قائمهم وقال بتبجح سافر قال ما في الجب إلا الله، أعوذ بالله من الخزلان. وقال قائلهم أيضا ليت شعري لأدري من الخالق من المخلوق، طرف الأرض